عيسى معاكم. مصر لحظة بلحظة. وهكذا دائما هذا مستهل موسيقي، يعني أننا نسير بخطوات تليق بحجم هذه الإنجازات التي شهدتها مصر طوال عام 2021. وبنفس إيقاع هذه الخطوات الجادة المجتهدة المخلصة بقيادة سياسية واعية وشعب متماسك فيما بينه وظهير حقيقي لقيادته السياسية للعبور إلى جمهوريتنا الجديدة، نستقبل بهذه الخطوات وبهذه الأرادة وبهذه العزيمة عام 2022. هذه لمساته الفنية رأفت موسى وأمان هلال، الإخراج كريم فرج، ورئيس تحرير أحمد دياب، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ، مياد الفيشاوي. أيادي التنمية، عقول التنمية، خطوات التنمية تستقبل عام 2022، ومنصة المواجهة للشائعات وأي كلام يقول غير ذلك يصحبنا في طبعا هذه الدقائق من مواجهة البرنامج العام للشائعات والأكاذيب. وهذه أول مواجهة في عام 2022، الحلقة الأولى مع الكاتب القدير الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، كل سنة وانت طيب، أهلا بحضرتك. أهلا بحضراتكم يا دكتور. خير يا أستاذ أحمد. سنور أستاذ مياد، كل سنة وانت طيب. ربنا يخليكم وحضرتكم كل دايما طيب يا فندم. سؤال شخصي، نبتدي كده بالشخص الاول كده يعني اتفضل. يعني الساعات الاولى من 2022، من بعد دقات الثانيه 10 امس اخر ايام 2021، ما الذي كان يفكر فيه الاستاذ احمد رفعت؟ ما الذي كان ينتوي ان يقدمه في مداخلات اليوم، في دقائق اليوم من المواجهه؟ سؤال شخصي وفي ذات الوقت هو عام. كل سنة وحضرتك طيب، وكل الأعزاء في الإذاعة المصرية العظيمة بكل خير، وكل السادة المستمعين بكل خير، وكل الأصدقاء في الكنترول بكل خير. أنا اللي عايز أعرفه حضرتك تقصد الدقائق الأولى في اليوم ده النهاردة ولا الساعات اللي فاتت؟ الأرقام تهمنا على فكرة. السؤال من أي زاوية شئت، تفضل يا أستاذ أحمد، فالأمر متاح، المنصة معك يا أستاذ أحمد. لا هو والله أنا كنت يعني شوف، ال 21 شهدت إنجازات مهمة جدا كنا بنحلم بها طول عمرنا. فلما تلاقي مثلا مصر تتكلم على غير يعني هنيجي دلوقتي اللي حصل في الصعيد، بس غير لما قبل الصعيد ومصر كلها بتتكلم على الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة في عدد كبير من المنتجات، لما تيجي تكمل بقى في الصعيد ويتقال كده بين السطور، حضرتك عارف والأستاذة ميادة عارفة، دايما بنهتم بالرسائل اللي بين السطور. فاحنا في ثلاث رسائل اساسيه اتعملوا او اتبعتوا في زياره الرئيس لاسوان، وتحديدا في توشكا، وكان نفسي الناس كتير تاخد بالهم منها. لما يتقال يا دكتور انه غير بقى الارقام، يعني حضراتكم عارفين قصه الارقام، احنا معدين 20 تقريبا 21 مليون طن خضر و10 و7 من 10 مليون طن فاكهه، ومصدرين الى اكثر من 160 دولة، عندنا اكثر من 325 منتج سلعي غذائي بيتصدر. نعم. في 60 دولة جديدة، في 12 دولة مهمة منهم الولايات المتحدة الامريكية واليابان دخلوا في قائمة تصدير المنتجات الزراعية المصرية، لكن والموالح تحديدا. لكن انا مشغول بالرسائل اللي كانت طالعة من سيادة الرئيس والمسؤولين حوله في توشكا، لانه لازم نلتفت اليها. على سبيل المثال لما يتقال انه مصر بالزرع هناك 800,000 فدان، بتكمل 75% من احتياجات شعبنا من القمح، يبقى اللي فاضل لنا 25%. لما يبقى عند يعني أقصى ظرف سيء ممكن، حتى لو ظرف طقس أدى كده إلى فساد، أو المناخ كده أدى إلى فساد المحاصيل دي من الأماكن اللي احنا بنستورد منها 25%، يبقى مصر قادرة بذرة والشعير إنها تكمل هذه 25%. يبقى مصر فعليا ابتدت يعني تخرج من يعني من حالة الضغط عليها بموضوع القمح اللي كان دايما بيمسك مصر من ايدها لوجعها طول مثلا 60 70 80 100 سنه اللي فاتت. صحيح. لما يتقال رقم تاني ان احنا بنزرع 1.2 مليون فدان في الدلتا الجديده. بس الرقم التاني اهم بقى، يعني لما يتقال لك المساحه كلها 2.2 مليون فدان، طب يا فندم المليون فدان دي راحه تانية هتتعمل بيها ايه؟ اللي هي احنا قلنا المره اللي فاتت المساحه كلها ال 2.2 دول مقربين من مساحة الدلتا، الدلتا كلها مش أراضي الدلتا الزراعية، لا قد مساحة الدلتا كلها الناس ساكنة فيها، اللي فيها صحراء، اللي فيها شوارع، اللي فيها ملاعب، اللي فيها مصانع، قد مساحة الدلتا كلها اللي هي 2.94%. فأنت بتعمل دلتا تانية فعلا، لكن قلت 2.2 مليون فدان فيهم 1.2 هيتزرعوا والمليون التانية هيتعملوا حاجات تانية. إيه الحاجات التانية دي؟ اتقال لك دي مصانع ومدن صناعية ومدن للناس على مساحة مليون فدان. انت بتضيف لمصر مليون فدان مساكن ومصانع، طب المصانع دي هتعمل بيها يا فندم في المنطقة دي؟ قال لك اغلبها مصانع غذائية. طب لما انت هتعمل صناعات غذائية في هذه المنطقة اللي هي في الساحل الشمالي اللي هي على ساحل البحر المتوسط، طيب يا فندم مال اوروبا الجنوبية هتصدر ايه؟ لازم ناخد بالنا بس من الحاجات عشان نعرف احنا رايحين فين وداخلين يعني في منافسات بعد شويه كده مع مين. الرقم الثالث لما يتقال لك انه احنا مصرف بحر البقر والميه اللي رايحه تزرع في سيناء، الرقم الثالث بقى 500,000 فدان. 500,000 فدان جوه سيناء، يعني غير المساحة الموجودة في شمال سيناء، غير اللي حوالين العريش والعبد، وغير اللي حوالين بورسعيد أو سلام بورسعيد الجديد شارع بورسعيد يعني، وغير اللي ممكن يبقوا حوالين يعني الحصاد النهائي كده لصحار السرابيوم، وغير اللي هيبقوا محيطين بمدينة الإسماعيلية الجديدة. أنت جوه وسط سيناء كده عامل 500,000 فدان، يعني لو الفدان لو كل يا سيدي كل فد خمس فدادين واحد، والواحد ده مع أسرته، انت رايح ل 500,000 نسمة في المنطقة دي. يعني انت ابتديت تخش في تقفيل سيناء وتزرعها بالبشر زي ما كنا بنحلم طول عمرنا. يعني انت بتأمن سيناء نهائيا بقى، وكانت ايد مصر الموجوعة لأي حد عايز يعني يضايق مصر كده يهوش بسيناء وانه جاي هيدخل سيناء وانه هاي عايز يرجع سيناء الى اخر هذا الكلام. انت دلوقتي بتأمنها نهائيا وبتزرعها بالبشر، هنا نص هنا 100,000 اسرة، وفي الاسماعيلية الجديدة 52,000 وحدة سكنية، يعني داخل في ربع مليون تانين او 300,000، وبتعمل بئر العبد الجديدة، وبتعمل اكبر مدينة يعني في الحيز ده 23,000 فدان في بورسة شارع بورسعيد او سلام، وعملت جامعة الملك سلمان خدت لها 30,000 طالب في أول طلع كده في الصف الأول، يعني في أول سنة أولى جامعة 30,000، يعني بعد 4 سنين هيبقى عندنا 150-200,000 طالب حواليهم خدمات وشغل. وانت بقى عملت مطار المليز وعملت الرفح الجديدة وعمل طرق جوه سيناء، يعني انت بتأمن سيناء إلى الأبد. يعني انت بتأمن مصر من القمح وبرايح تنافس جنوب أوروبا في الحصادات الزراعية، أسبانيا وإيطاليا والدول اللي يعني الشهيرة في المنتجات دي، ورايح تأمن سيناء. ثلاث أرقام يا دكتور يا أستاذة ميادة لازم نقف عندهم. نعم. ولازم نفهم رسائلهم تماما، ما ناخدهمش كده يعني يشغلنا بقى الحوارات اللي حصلت طبعا. وهي حوارات مهمة، لكن لازم نشوف الرسائل اللي بين السطور. يعني إن شاء الله نواصل الحوار حول الكثير من الأمور التي لها سطور بينية، وده يعني جهد دايما أستاذ أحمد رفعت معنا أنه يقرأ لنا ما بين السطور. بعد فاصل نواصل حوارنا مع حضرتك يا فندم. تفضل. أحلى بلاد الدنيا بلادي أستاذ أحمد، وبكل فخر بنتكلم عن بلدنا والعالم كله بيتكلم عن حضور مصر في إكسبو، معرض دبي وفي قمة المناخ. الحقيقة كان عام الفخر أنه نتكلم عن مصر، كمان مش بس أن احنا بنشوف المحافل الدولية بتقول، احنا كمان بنهتم بالشأن الداخلي. يعني مبادرة حياة كريمة، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت وزارة الصحة اعتبارا من اليوم وحتى العاشر من الشهر الجاري 50 قافلة مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة بأنه سيتم توجيه هذه القوافل إلى القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، وطبعا بتضم كل التخصصات الطبية. هو طبعا دي بتبقى، أنا مرة وصفت الحكاية دي، عارف حضرتك لو تخيلنا ان احنا يعني ماشيين كده ببساط الريح فوق مصر وشايفين حركة المترو والقطارات والأوتوبيسات، احيانا القوافل الطبية كده بتبقى زي الحكاية دي. بنوصل لأرقام مدهشة في موضوع القوافل، والأجمل انه يعني الرايحة القوافل بالأدوية المطلوبة في الأماكن دي أحيانا بتبقى فيه أمراض متوطنة، هم رايحين عاملين حسابهم. أحيانا بيبقى فيه أساتذة جامعة مش قايلين مثلا أنه عندنا مشاغل وعندنا عيادات ممكن اليوم يعني بتكلفته كذا، فلا كل الناس في حالة احتشاد لدعم المبادرة ولخدمة المصريين والاستجابة لنداء المطالب الشعبية في الأماكن دي. فأنت عندك ممكن تبقى فيه وحدة صحية، لكن أنت عايز تعملي عمل جماعي يحسس الناس أنه إحنا قدام شغل مختلف. يعني الوحدة الصحية يعني ممكن تأدي خدمات لعدد معين من الناس، الناس رايحين بشكل فردي، رايحين لما يبقى عندهم أزمات صحية، لكن غير لما تلاقي قرية داخل عليها قافلة طبية فاتحة الشنط الطبية والأجهزة وشغالة على القرية كلها، بحيث تطلع كده في آخر اليوم وعاملة حصاد إيجابي محترم. في هنا رصدنا كام حالة يعني مية بيضة، هنا في لسه ناس عندها حاجات مزمنة، هنا في ناس عندها أمراض ضغط وكلى محتاجين يبقى ناخد بالنا الفترة اللي جاية من أجهزة مثلا الفشل الكلوي. الحاجات القوافل دي بتبقى مفيدة في هذا الشغل اللي بيأدي يعني ليه أبعاد كتيرة مش بس طبية، لكن ليه أبعاد اجتماعية. الناس لما تحس قرية مثلا بالكامل، لما تحس إن الدولة مسؤول يعني حاسة بيها وبعت لها قافلة طبية من عشرات الأطباء والممرضين والمساعدين والموظفين، وناس بترصد وناس بتكتب وتسجل الأرقام، بتفرق كتير. نعم، الأرقام مهمة جدا يا أستاذ أحمد، وخاصة النهاردة عرض المجلس أو المركز الإعلامي المجلس الوزراء تقرير تضمن إنفوجراف، يعني معلومات، فيلم توثيقي موثق بالأرقام أكيد، بيسلط الضوء على حصاد قطاع التضامن الاجتماعي. والتقرير أشار إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي بشأن قيام مصر خلال أزمة الكورونا بتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررا من الوباء، وباء كورونا، والفئات الأكثر احتياجا، مع توسيع نطاق تغطية برنامج التحولات النقدية تكافل وكرامة. بالتأكيد في أرقام رصدتها التضامن الاجتماعي في أزمة كورونا وكمان عن تكافل وكرامة، لو تكلمنا عنها يا أستاذ أحمد. والله الأرقام ممكن ناس كتيرة تندهش يا أستاذة ميادة، لأن للأمانة الوزارة عاملة شغل في اتجاهات كتير. يعني تلاقي مبادرات كده مثلا حاجة اسمها بالهنا والشفاء، فتلاقي والله العظيم، وانت عارفة هي بتوصل لقلب المواطن المصري البسيط. يعني كل يعني ايه الحكاية دي، انه يعني منتجات الأسر اللي بتعملها والمساعدة في الترويج لها والتنشيط البيع للناس اللي عاملة شغل يعني في يعني على قدها كده وعايزة شوف يدوا الاسم مؤثر ازاي، ويبقى منتجات غذائية بالهنا والشفاء، وبنساعد الناس انها تشتغل في البيوت في بيوتها. يعني فرصة مثلا، المبادرة بتاعت فرصة، انه ازاي منتج ازاي مبلغ صغير جدا ممكن يبقى مفيد لفلاحة بسيطة في أي قرية تقدر تعمل مزرعة أرانب، مزرعة دواجن، أي حاجة صغيرة على قدها وتشتغل فيهم وتستقل يعني ماديا وتكفي نفسها. فهم عندهم عدد كبير من المبادرات، حتى مبادرة الصيادين الأخيرة دي اللي هي خاصة برعاية الصيادين المصريين. لما شفنا أكثر من مرة بيبقى المراكب الصيد بتجنح كده خارج المياه الإقليمية وبتحصل مشاكل وبيطولوا. طيب وهم مطولين هناك 6-7 شهور في العرض البحر، الأسر هنا عاملة إزاي؟ دخلت بقى الوزارة تعمل المبادرة دي بتاعت الصيادين، فعاملة مبادرات كتير للأمانة، لكن الأرقام مدهشة. يعني إحنا في الكام سنة اللي فاتوا، لأن تكافل الكرامة ده لما ابتدى كانت المبالغ مش زي دلوقتي. يعني دلوقتي أنت داخلة في يعني كسرت حاجز 20 مليار سنويا، لما ابتدى كان يعني على ابتدى بحاجة بسيطة لغاية ما حصل الرصد واتعملت الأرقام وتشافت الأسر المحتاجة. لكن في الكام سنة اللي فاتوا معدين 50 مليار جنيه، دلوقتي 20 مليار سنويا لأكثر من 15 مليون مستفيد. طبعا في دعم للأسر اللي هو تكافل، ودعم كرامة اللي هي للأفراد، والاثنين يعني في طبعا الناس بيتعرف الفرق بين الاثنين. الأسرة لازم تعلم الأولاد ولازم يبقى يعني ملتزمين بالحضور المدرسي على الطفلين على الأقل، والدعم الأفراد للحد اللي يبقى مش قادر عن العمل أو عنده عجز كلي أو جزئي ومش عارف يشتغل او مش لاقي شغل، يعني قادر بس مش عنده شغل او مش قادر يشتغل اصلا. وصل دعم المعاشات مثلا الى معاش اسمه معاش الاطفال، ممكن ناس كتير ما تعرفش، وده معدي 39 تقريبا الف طفل لغايه دلوقتي. دول الاطفال يعني مثلا حد طفل يتيم والدته تزوجت او والدته كمان توفت وسابته وهو مش قادر يكمل تعليمه، او عنده اب مثلا للاسف اضطرت الظروف ان يبقى مسجون لاكثر من 3 سنين. فالدوله بتتكفل 8 شهور بتوع الدراسه لهذا المعاش لهذا الطفل علشان يكمل او تساعده انه يكمل تعليمه. تعرف يا استاذ احمد، يعني دون قطع كلامك، مش عارف ليه لما حضرتك قلت معاش الاطفال وهو رعايه الاطفال حسيت كده انه كمان بيحمينا من مخاطر اطفال الشوارع. يعني ربما انت بتخدم على هدف وبتخدم هدف اخر. طبعا طبعا يا استاذ مياد كلامك مظبوط، لانه انت يعني قلنا في حاجات كتير لها ابعاد كتير، ما بنقفش عند المكسب المباشر لكل حاجه. يعني بنروح العشوائيات بنغير الحال بتاع الناس. طبعا بنستفيد، الناس حقها تعيش، ده وطنها وحقها علينا انه يعيشوا عيشه كويسه ويتعلموا كويس ويتعالجوا كويس، لكن في نفس الوقت بنحمي المجتمع من انحراف البعض في هذه الاماكن. ما كانوش بيلاقوا شغل فبيضطروا يشوفوا اكل عيشهم باي طريقه حتى لو مش مشروعه، فبيبقى المجتمع كله مهدد. فكل حاجه من التعليم كمان والتسرب من التعليم بيضيف لنا اميه وبيضيف لنا مشاكل كتير، فما فيش حاجه الا ما ليها ابعاد كتير. صحيح ليه بيبقى ليها شكل مباشر بيبقى الناس شايفاه، لكن بيبقى جنبها كده في أكثر من حاجة تاني. لما الوزارة يعني تشتغل على أكثر من 1000 دور رعاية حضانة للأطفال، لما تشتغل على يعني مراكز رعاية المسنين، لما تشتغل دلوقتي على أو دخل أنها تطبق قانون المسنين الجديد اللي فيه رعاية صحية واجتماعية وثقافية، غير بقى الشغل الأساسي اللي احنا عارفينه يعني المعاشات والتعامل مع قطاعات كتيرة وفئات كتيرة في المجتمع بتبقى محتاجة لتدخل أو يعني لوجود الدولة في بعض الأزمات والحاجات. فطبعا الوزارة تستحق لأنها عاملة شغل هايل وشغل في كل، حتى بالمناسبة قبل ما ننسى، يعني ناس كتيرة مش شايفة أو معتقدة أنه أو مش رابطة، يعني على الأقل مش رابطة بين شغل صندوق مكافحة الإدمان هو عامل نجاحات هائلة في المجتمع المصري الفترة اللي فاتت وبين وزارة التضامن. لا، الصندوق يتبع الوزارة وبإشراف الوزيرة وعامل نجاح هائل، مش بس في تصدي لوزارة الإدمان والتعاطي ولا لتوفير الحياة الكريمة للناس بعد الشفاء يعني بعد التعافي، في قروض وفي مشروعات وبيتابعوا ده انت كمان عندك عدد كبير من المراكز مفروشة النهاردة بشغل المضاعفين. يعني في اساس وخلافه، واذا كان الموجز وصل يعني نكمل بعد لا هو بس فاصل وهنواصل بعد الموجز ونتكلم لو تسمح لي يا استاذ احمد عن بشائر العام الجديد، وصحافتنا كلها في الداخل وفي الخارج بتتحدث عن يعني العديد من هذه البشائر. ويعني لو نركز بعد الفاصل لو تسمح لي يا فندم عن منصة دولية بتشيد بمشروعات مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في الصعيد، لأنه ده موضوع فعلا تحدثت عنه العديد من المنصات الدولية، ويهمنا أنه وإحنا بنستقبل 2022 يبقى يعني الصعيدة حبايبنا، وإحنا يعني إحنا ما خلاص مصر واحد طبعا، يعرفوا أنه يعني بناء الإنسان على مستوى مصر بشكل عام اولا، والصعيد اولا وثانيا وثالثا. لا الصعيد في منطقه مختلفه والحمد لله دلوقتي. وانا بكلم برضو شخصيه صعيديه جميله استاذ احمد رفعت. بكل شرف وكل فخر، ربنا كل كل التقدير. ان شاء الله يا بعد الفاصل نواصل. ماشي ان شاء الله. ان شاء الله لسه معاك وقت معاك، خليك على البرنامج العادي يا عيشها على هوانا واصحى على السلام. لسه معاك وقت معانا يا عيشها على هوانا واصحى ارسل نوام، برامجنا في الراديو علانا واسمع نهلا وغاوي دراما، ومعانا الغنوة وبنجيلا بالخبر العالي والهام على البرنامج العام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. إدارة منتدى شباب العالم تطلق النسخة الجديدة والمطورة من تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالمنتدى للمشاركين والمتحدثين. وزير الشباب والرياضة يؤكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية بداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور. رئيس البرلمان العربي يدعو مختلف الأطراف الصومالية للانخراط في حوار وطني بناء. الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية للسماح بإدخال أجهزة اتصالات إلى مطار صنعاء. الهند وباكستان تتبادلان قائمة بالمنشآت والمرافق النووية لدى كل منهما. الصين تسجل أكبر عدد إصابات محلية بفيروس كورونا في 7 أيام. ماليزيا تعلق إرسال مواطنيها مؤقتا لأداء العمرة للحد من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة. الهند ترسل حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان تتضمن 500,000 جرعة من لقاح كورونا. الصين تحذر تايوان من أن تجاوز أي من الخطوط الحمراء سيؤدي إلى كارثة هائلة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. اسهر عني عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمل منها لنصاص الليل. اتمشت عشا وخد مركب واسهر عني عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمل منها لنصاص الليل. عدنا من جديد ومواجهة يوم السبت الأول من عام 2022. كل عام وأنتم بكل خير. بشائر العام الجديد، منصات دولية تشيد بمشروعات مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي. المشروعات التنموية والخدمية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصعيد مصر في مجالات الصناعة والنقل والطرق والكباري ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والرؤية التي تتبناها مصر ويتبناها الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم. أستاذ أحمد رفعت، المحلل والمفكر السياسي، لو حضرتك تحدثنا عن بشائر هذا العام الجديد إن شاء الله، مركزين لو تسمح لي زي ما ركزت المنصات الدولية على هذه المشروعات في صعيد مصر الأسبوع الأخير تقريبا من عام 2021. بس فيها نقطة يا دكتور، وطبعا حقهم يركزوا لأنه اللي اتعمل كبير جدا وهائل ومن غير مبالغة ممكن أصف أنه أسطوري. لكن هنا الحمد لله في هذا البرنامج تقريبا كل اللي اتعمل اللي اتكلمنا عليه قبل ما يحصل صحيح، وطول يعني الفترة اللي فاتت يعني 70 كل وسائل الإعلام بتتكلم على الحاجة قبل ما تظهر للناس، وكنا ماشيين مع الحدث يعني حتى هو بيتعمل شايفين المجهود لأنه متابعين اللي بيحصل، مش بس الحاجات الكبيرة حتى الحاجات يعني التفاصيل الصغيرة. لأن مثلا لما نتكلم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ما كانت مقررة في مقررات وتوصيات مؤتمر شباب أسوان 2017، وكل حاجة كده ليها مناسبة طبعا. يعني لما مثلا الطاقة في الصعيد لما تجيبها من أسوان لغاية بني سويف الثلاث محطات معهم جبل الزيت، لأنه الثلاثة تطور نوعي في موضوع الطاقة. بنبان دي هتوصل يعني إن شاء الله، لأن هي 32 واحدة هتوصل لـ40، كل واحد 40 ميجا توصل لـ2 جيجا يعني. لا. انت بتعمل مشروع ضخم جدا 4.3 مليار يورو على 38 فدان، 38 كيلو تقريبا متر مربع، يعني 8800 وحاجة 34 فدان. بتتكلم على شركات دولية داخلة مساهمة وكلهم سعداء باللي بيحصل، لانه عندنا الحمد لله ربنا منح مصر هذا الخير لانه تقدر تولي الطاقة من زي ما يعني كان زمان نكتة يعني انه احنا اللي يعني بنعبي الازايز هواء او بنجيب مش عارف ايه، احنا دلوقتي فعلا من الشمس بنجيب طاقة، وده يعني من غير ما تحتاج بقى لا غاز ولا بترول ولا فحم ولا اي حاجة، قادر من خير ربنا تقدر تولي الطاقة، يعني مش محتاج غير بعد كده غير الامكانيات والخبرات. نعم. وطاقة أبدية يعني ما شاء الله، يعني إلى ما شاء الله يعني أن تكون الطاقة موجودة طالما موجودة الدنيا والحياة والشمس. غنينا لها حلاوة شمسنا. طبعا. علي إسماعيل العبقري. التسيب دي تروح لجبل الزيت نص جيجا من الهواء برضو، يعني من الهواء فعلا يعني من الرياح، عامل طاقة من الرياح، واحدة من أكبر محطات الرياح في العالم، من غير برضو يعني مش محتاج لفحم ولا طاقة ولا غاز ولا مش محتاج غير إرادة وقرار وتمويل وخبرات، والكل متوفر والحمد لله. وبعد كده دي الحاجات اللي بتتعمل يا دكتور مرة واحدة، يعني الألواح الشمسية دي اتعملت خلاص، المحركات بتاعت الرياح اتعملت خلاص، بتعمل حاجة والتكلفة خلاص يعني مش محتاج مرة واحدة. لكن ممكن يبقى فيه شوية صيانة بعد كده صيانة حاجات كده، لكن مش محتاج تغذية، مش محتاج الحاجات اللي بتبقى موجودة في المحطات التانية. المحطة التالتة اللي هي 8 واللي هي 4.8 جيجا، وطبعا دي طاقة هائلة، يعني دي يعني طاقة، بس عشان نوضح للناس دي قد السد العالي مرتين. نعم. اللي هي بتاعت بني سويف، بس طبعا السد العالي دي محطة مائية، دي أكبر تكنولوجيا في عصرها. وبعد كده السد العالي ما هوش طاقة وبس، ده مخزون مية، بنك مية بيحمي مصر من الجفاف وبيحميها من الفيضان وغير الأراضي الزراعية. لكن في موضوع الطاقة بني سويف دي أدت السد العالي في طاقته مرتين 4.8 جيجا، بتشتغل بالطاقة بالدورة المزدوجة يعني، وتريح تبقى شغزية شوية وبخارية شوية حسب يعني الذروة، يعني شغل فني متميز. كل دول في صعيد مصر. ما شاء الله. وده معناه انه انت قادر يعني فكرة ان بتعمل طاقة عشان تنور البيوت والشوارع دي خلاص فكرة يعني قديمة خلاص من زمن كان موجود قبل كده. انت بتعمل طاقة عشان تقدر يبقى عندك فائض هائل تقدر تعمل بيه اي صناعة ممكنة. او دلوقتي الاراضي الزراعيه بالري الحديث محتاجه طاقه, قادر برضو عندك قدرات خلاص انك توفر كل ده. عندك مجتمعات جديده بتعمل, قادر تعمل كل ده بسبب الطاقه اللي انت وفرتها ودخلت على الشبكه القوميه يعني رايحه لمصر كلها. بس انت في الصعيد ادي اكبر محطات واخده رصيد, انا اسف استاذ مياد, واخده رصيد يعني واخده تصنيف دولي. الطاقه الشمسيه دي واحد اكبر محطه, جبل الزيت واحده من اكبر محطات الرياح, الثانيه واحده من اكبر محطات الطاقه المزدوجه او الدوره المزدوجه في العالم اللي هي في بني سويف. علشان التصنيف الدولي ده انا هتكلم مع حضرتك بعد الفاصل عن وجود الكهرباء وتصدير الكهرباء بقى لطاقه, تصدير الطاقه بشكل كبير لخارج مصر. تعالى نتكلم عن هذا الموضوع بعد الفاصل يا استاذ. اتفضل. حلاوة شمسنا وكيف تدلنا, حلاوة شمسنا وكيف تدلنا, اللي أروع عندنا رابع طول السنة. حلاوة شمسنا وكيف تدلنا, حلاوة شمسنا وكيف تدلنا, دايما إن شاء الله شمس مصر مشرقة على الدنيا بطاقة وخير وسلام ومزيد من الأمن والاستقرار لمصر. شمس الدنيا, شمس الحضارة, شمس الخير. كنت بتتكلمي يا ميادة. حقيقي أنه كمان الشمس أو الكهرباء طاقة الطاقة المتجددة يا أستاذ أحمد, إحنا بدأنا فعلا بنصدر الكهرباء. يعني كلمنا عن تصدير الكهرباء, تصدير الطاقة والغاز. احنا الكهرباء احنا رايحين نصدر لاوروبا. يعني احنا في كابل بحري اللي هو, وده كابل يعني اسطوري لانه هيوصل, هي المسافه مش قد كده, بس طبعا بتعملي الكابلات بتبقى اكبر من المسافه عشان تبقى عامله حساب اي ظروف. فاحنا الكابل اللي رايح لقبرص واليونان 3000 كيلو متر في تحت البحر المتوسط. فطبعا كابل ضخم جدا, انت عندك زيادة في حدود 14 جيجا وات قادرة انك تصدريها. احنا لغاية 2030 هيبقى عندنا 42% من الطاقة عندنا طاقة نظيفة ومتجددة. احنا الاول تقريبا يعني في المنطقة في الطاقة النظيفة. عندنا دلوقتي يعود لتصدير عدد من الدول العربية والدول الأفريقية, مش بس يعني ذا دول كمان قبل أوروبا, لأن دول عندهم مشاكل في موضوع الطاقة. يعني بلد زي لبنان يعني يا أستاذ أحمد منتظرين الغاز المصري. ومصر حتى يعني وللامانه ده لازم يعني هيتقال في يوم من الايام، وما عندناش حرج ان احنا نقوله. كانت الازمات كلها حوالين لبنان ومصر بتتكلم على حل المشاكل، يعني بلا اي حرج دول كتير كانت بتتكلم على الازمات في لبنان والمشاكل والصراعات والاطراف اللبنانيه، لكن مصر الوحيده اللي رايحه للمواطن اللبناني واللبنان نفسه الوطن والبلد اللي احنا بنحبه، وبتتكلم على انه الغاز رايح. وما مثلا كان ممكن حد تاني كان يقول لك ما كانت مصر تستنى بعد الأزمة ما تهدى وتتكلم عن الموضوع، لا مصر أفضل لأنه عايزة تدي الأمل للناس أنه حلول جاية والانفراجة جاية، وأن مصر مش ناسية أشقائها في لبنان مهما كانت الظروف المحيطة. فصحيح في تفاصيل يعني هيروح بطريقة معينة ويدخل من هناك إلى آخره التفادي لبعض الحاجات، لكن في النهاية مصر دلوقتي في مصطلح، يعني هذا المصطلح الجديد لازم ناخد بالنا منه برضه لانه ما كانش موجود من كام سنه، تصدير الغاز المصري او الغاز المصري يوصل للبلد الفلاني. فدي ده مصطلح جديد بيدخل للتداول في الاعلام المصري والعربي والدولي ما كانش موجود قبل سنوات. احنا كان عندنا مشكله، كان عندنا ازمه وكنا بنصدر الفرق من بره، دلوقتي في فرق طالع للتصدير والحمد لله بننقذ كمان بيه اشقاء عرب في مشكلتهم. فالغاز المصري رايح لعدد من الاشقاء، الكهرباء المصريه رايحه شمالا وجنوبا ورايحه شرقا وغربا كمان، جزء منها هيروح ليبيا وجزء رايح للاشقاء في الدول العربيه في شرق المنطقه يعني في الشرق العربي، وجزء منها رايح للجنوب السودان وغيره، والاهم بقى انه رايح لاوروبا. يعني الاول مره كنا او كان حد يتخيل انه ممكن مصر تصدر كهرباء لدول في اوروبا. نعم استاذ احمد، يعني انا كنت مع دكتور هشام الصبح بنفتح اليوم كده بيوم وعام جديد، وكان لي كلامات حلوه قوي عجبتني، قلت لازم اقولها للاستاذ احمد. بتورطيني كده من الدكتور هشام يقولها للاستاذ هو دايما كلماته كويسه زي حضرتك كده. يعني حضرتك طبعا هو انا يعني مش شاعر كده في قامه الشعراء الاساتذه الكبار، لكن بقول كده من عفو الخاطر، صبح وظهر مغرب عشاء، رغم اللي حاصل لازم نواصل، ولو نختلف قوم نكتشف مين مصلحته سعادته وراحته تبقى جهودنا متنعكشة. صبح وظهر مغرب عيشة، طبعا أنا بقصد منصات أهل الشر اللي يعني كل ما يعني قطار التنمية والإنجازات بيزداد يعني في العمل بنبص نلقى وتيرة الشائعات بتزداد والأكاذيب بتزداد، علشان كده المنصة الخاصة بالمواجهة لهذه الشائعات يعني احنا أعتقد ده يعني العام السابع يا أستاذ أحمد أعتقد. ايوه احنا دخلنا العام السابع بحمد الله، كل سنه حضراتكم طيبين. بس في اكتر من نقطه، اولا حضرتك تبطل تواضع، انت شاعر محترم جدا، ولو في شويه وقت للتفرغ للشعر يعني هي الاذاعه واخداك والبرامج واخداك. لا يا استاذ احمد ارجوك والله يعني بتكلم بلا مجامله، يا ريت سيادتك تقولها ثلاث مرات انا ما اقصدش يعني والله بلا مجامله. انا ساعات بقول معاك كلمات يا استاذ احمد وانا بختار احلى كلمات بقى بقولها. ما انا بقول لحضرتك، وبعد كده هو كمان في الشعر الغنائي لو تفرغ وتترات برامج وتترات مسلسلات هيبقى يعني في هنكسب شعر كبير جدا. ده كلام انا بشكر حضرتك عليه، وبفعلا بيزيدني شجاعه وجساره على انه بالفعل ازداد يعني اخلاصا للكلمه. ادي شويه وقت يا دكتور لهذا الموضوع. الله يحفظك. ادي شويه وقت. بس ايه رايك في كلمه انت لسه قايل قصيده او ابيات لكن ابيات في الاخر وطنيه وحماسيه ومهمه ومفيده في وقتنا، عشان كده ابتدينا الحلقه دكتور بالثلاث نقط اللي احنا قلناهم، الارقام اللي قلناها لانها كلها ارقام مستفزه لاهل الشر وكلها مش هتعدي يعني. وابتدت المؤشرات اولا في هيستيريا، يعني مش عايز اقول لفظ ثاني، لكن في هيستيريا في اعلام الشر الايام اللي فاتت، واحنا متفقين الاول انه اعلام الشر بيحارب الموضوع مش بس بالاشاعات، يعني قلنا احيانا يعمل حدث عشان يلهي الناس بعيدا عن الانجازات اللي حاصله ويشوش عليها، قلنا ممكن ياخدنا في ازمه تانية قديمه ويجددها ويعيد انتاجها علشان الناس تتشغل في فيها مره تانية وتبقى في انجازات مهمه وما تنتبهش، يبقى شغلها الشاغل الكلام اللي صدره اعلام الشر، ونقعد كلنا ناخد للاسف الطعم ويعني بالبلدي كده نتلهي فيه ونقعد نتكلم فيه وننسى الانجازات الكبيره. لكن الحشد الاعلامي وده كان مفيد في حكايه اسبوع الصعيد، خلى الحشد الاعلامي اكبر وخلى التركيز اكبر وخلى الناس مستنيه الزياره الثانيه والثالثه، والناس ركزت في موضوع الصعيد. يا ريت يعني ده يتكرر دايما، لان ده عمل حشد اعلامي كبير وحشد شعبي ورا اللي بيحصل، وابتدت الناس تحس. لانه احنا اتعودنا من الرئيس السيسي انه ما بيقولش على الانجاز الا بعد ما بيخلص، واحيانا لما بيجي يفتتح تمام. يعني الناس صحيح. ما بتحسش الا لما بيجي يفتتح، فتلاقي ناس في الصعيد نفسه بتبقى مش واخده بالها ان جنبها في مشروع مهم وكبير وبيتعمل، وهم مش منتبهين الا ما ساعه الافتتاح. فاعلام الشر زي ما حضرتك قلت يا دكتور هيشتغل على الدوام، لانه اللي بيحصل في مصر يستفزه جدا. انت بتتكلم على تأمين سيناء، وده كان يعني حلم من الاحلام الكبيره والعريضه في مصر، وكان امل شعبي وجماهيري منتظر سنين طويله. انت بتتكلم على اكتفاء ذاتي من القمح، او تقريبا يعني اكتفاء ذاتي من الخبز، يعني بوسائل تانية ممكن تكمل نسبه 100% وتستغنى عن الخارج تماما. انت بتتكلم على منافسه دول كبيره في التصنيع الغذائي، وده شغلها، وده اصلا مصدر يعني دخلها مع السياحه في جنوب اوروبا وحتى في شمال افريقيا، من حتى لو كانوا اشقائنا، لكن في النهايه انت داخل على مستوى مختلف من التعامل ومن التصدير الزراعي لخارج مصر. فكلها غير بقى انت بتموت الارهاب، بتقتله من المنبع، لانك انت رايح تغير حياة الناس وتقول لهم الدنيا كويسة والدنيا حلوة، مش محتاجة انك تكفر المجتمع ولا تقوم تكسره وتهده ولا تقوم تعمل وتخرب وتفجر في الصعيد يعني. انت بتجفف منابع التخلف كله صور التخلف، حتى الخرافة والجهل، لانك بتشغل الناس بما هو مفيد، والناس بتقدم لهم فرص عمل وفرص تعليم، فالعلم بيزداد والتعليم بيزداد، فالناس موضوع الخرافة يتراجع. انت بتجفف منابع الجريمة الجنائية وحوادث السهر، للناس هتحب الدنيا وتحب الحياة. صحيح. صحيح. وده جنب ده دول عيلتين، ده بيشتغل في نفس المصنع وجنبه مهندس من العيلة التانية في نفس المصنع، انت بتغير تركيبة البشر في الصعيد. وده الانسان بقى المصري بالظبط. وده كل ده لما يحصل ده هيأثر على اللي حضرتك كنت تتكلم عليها أستاذة ميادة، اللي هو السكان وأزمة السكان، وهيأثر عليها بلا شك. لازم هتتراجع في لحظة من اللحظات، والناس هتنشغل بالإنتاج والعمل وحب الدنيا، والناس مش فاضية بقى لأن هيشتغل بالفلوس مش هيجيبها 10 عيال، علشان مش هيجيبها 10 عيال، وهيبقى حريص أنه هذا الدخل اللي جاي بمجهود كبير يتوزع صح ويتقسم صح على أسرة ويربي ولاد صح بالضبط. والتعليم هيبقى محتاج، وهيبقى يعني حتى البهجة أنه يبقى في جزء للترفيه، الناس عندها فرصة تسافر في ساعتين، تبقى في مصيف في الغردقة من أسيوط وسوهاج والوادي، بعد ساعتين ثلاثة تبقى في الغردقة. الحياة تركيبة وشكل الحياة كلها في الصعيد بيتغير، فكل ده بالذات لازم استفز قوة الشر، لأنك أنت رايح لمصر جديدة مختلفة تماما. أستاذ أحمد، دايما أنا وحضرتك ودكتور هشام بنتكلم عن تأثير الأغنية، نحن طول الوقت محتاجين أغنية تعبر عن كل الإنجازات، وتعالى نسمع أغنية كده حضرنا كريم فرج المخرج والمهندس رأفت موسى بتتكلم عن الإنجازات. تفضل. مصر بتتقدم ومحدش هيوقفها، إن شاء الله احنا في كل مجال هنشرفها، ونشوفها بتكبر وبتنجح طول الأوقات. مصر بتتكلم والعالم كله سمعها، ويعيش الجيش اللي في كل مكان متابعها، وأساتذة مدارسها وأشطر صبيان وبنات. Yeah. ملفات السحر وملفات التعليم يدي التبعين كان لازم يحصل كل ده في شهورنا وعلى سلاحنا وكفاحنا دايما ظاهرين مجرى مفيدة ومدن جديدة الخطة اتحطت واتحسبت بالقرش وبالمليم أملنا بكرة يبقى أحلى من اللي فات إن شاء الله يا أستاذ أحمد بإيدينا وبشغلنا وبعملنا والحقيقة تمسكنا كمان كلنا يعني رجل واحد قلب واحد وكل واحد عارف دوره في مجاله يعني صغير كبير كل واحد كبير بالدور اللي بيقوم بيه ونكون ظهير حقيقي لقيادتنا السياسية المصرية الوطنية التي تؤمن بأنه لكل مجتهد نصيب ولازم كلنا نتكاتف من أجل العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة. كلمة الختام مع الكاتب القدير الأستاذ أحمد رفعت في مواجهة اليوم أول أيام عام 2022. إن كل اللي بيحصل ده ملك للشعب لازم الشعب يحافظ عليه ويدافع عنه لأنه رئيس السيسي 800 ألف فدان هنا ومليون ومئتين فدان 200 ألف فدان هنا وخمسمائة ألف فدان هنا فيش حاجة فيهم يعني ملك شخص للراجل الراجل بيعمل ده لشعب مصر شعب مصر المعني بالحفاظ على كل ده وانه يكمل المشوار وانه يبقى في حالة انتباه دائم لإعلام الشر ده محتاج إعلام وطني حضراتكم قايمين بالدور محتاجين نفس يعني هذه الحالة بنفس الدرجة بنفس اليقظة تبقى موجودة في كافة الإعلام المصري إن شاء الله يا فندم يعني موجودة وفي الشارع كمان موجودة والمصري يعني هاخدها كده أستعيرها من الأستاذ نشأة الديهي عبارة كده كان له يقول إنه المصري عنده يعني كده حاجة زي صبر استراتيجي بعيد المدى ويعني بما إنه مؤمن بقيمة ما يقدم وقيمة يعني الاهتمام ببناء الإنسان المصري بالفعل ومستقبل أولاده وأحفاده من بعده فهيتنوا عنده هذا التحدي بصبر استراتيجي تعليق حضرتك وإحنا يعني للأسف كان معتاد يبدو أن عام 2022 برضو الوقت معك هيعدي بسرعة يا أستاذ أحمد قلنا الأسباب فأنا معتين مزعين رائعين جدا الله يحفظك الوقت بيعدي معهم لأنه بيعرفوا يديروا حوار صحيح معايا أو مع غيري يعني أتكلم بشكل عام نشأت مقاتل جسور وطبعا أخ وصديق عزيز وطبعا ده مصطلح موافقين ومتفقين عليه احنا شعبنا عنده صبر استراتيجي قادر يستوعب الأمور وقادر انه يتعامل معها وفي اللحظة المناسبة بتلاقي المعدن الحقيقي للشعب المصري كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك كل خير تحيا مصر مش مجرد شعار تحيا مصر فعل أداء بنى وطريق للخير للخضرة للعمار كل التقدير كتبنا الجدير بكل تحية الأستاذ أحمد رفعت المفكر والمحلل السياسي الله يخليك سعيدة تحيا مصر وعلى حضراتكم كمان شكرا لك شكرا يا مصري صنايعي في كل مجال صنايعي تحول كل صعب الإنجازات صنايعي التحدي وليك معجزات بنستقبل 2022 بأجمل وأحلى ابتسامات وأمنيات زميلتي أمان هلال زميلي رافت موسى على هندسة الهواء شكرا جزيلا جهدكما كريم فرج في الإخراج رئيس التحرير أحمد دياب وكنا معكم دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي.